خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. معنى خذ إما أن يكون معناها أي سيكون منهم تصدق وعطاء إمعانا في تحقيق التوبة فاقبله منهم، يعني خذ هنا معناها أنهم سيعطونك صدقات وأموال رغبة منهم في التقرب إلى الله عز وجل، يعني هم لما تابوا إلى الله سبحانه وتعالى شعروا بأنهم محتاجين أنهم يقدموا تكفيرا عن سيئاتهم السابقة، محتاجين أن يقدموا أي عطاءات لله عز وجل، فلم يجدوا أكثر من أموالهم التي يملكونها يؤدون بعضا منها لله عز وجل، فتوجهوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إثباتا لصدق توبتهم وإمعانا في الشعور بأن هذه التوبة توبة صحيحة صادقة تمنوا أن يقبلها الله عز وجل. فإذا كان ده الحال وهم هيقدموا هذه الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال له خذ من أموالهم صدقة أي يقبل منهم ما سيتصدقون به طمعا في إثبات صدقهم في تلك التوبة التي تابوها إلى الله عز وجل. يبقى ده المعنى الأول، أي اقبل منهم. والحقيقة مسألة اقبل منهم دي لها يعني تفيد معاني كتير قوي. أولا فيها إخبار بالغيب، وفيها دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معنى خذ من أموالهم بمعنى اقبل منهم أي أنهم سيتصدقون إمعانا في طلب الصدق في التوبة، وكونهم سيتصدقون في المستقبل ده أمر غيبي، فلما يحدث يبقى ده دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشيء لسه ما حصلش سيكون في المستقبل، فده دليل من اللي أعلم محمد صلى الله عليه وسلم بكده، فلابد أنه الله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فدي فيها دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شأنها في ذلك شأن كل الإخبارات المستقبلية اللي ربنا أخبر بها الناس على كل مستوى بقى، على مستوى العلوم، على مستوى الإخبار عن اليهود والنصارى، على زي قوله تعالى مثلا سيقول السفهاء من الناس، فده إخبار من الله سبحانه وتعالى، وقالوا فعلا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقد قالوا ذلك، فلما قالوا ذلك علم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر بما سيقولون غيبا، فلابد أن ذلك له من الله عز وجل فقط، فده دليل على نبوة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا منع ظاهر لما يتوهم من أن أخذ الصدقات من التائب يكون قصريا من الحاكم، يعني لو قال خذ وانت حملت خذ دي على الأمر المباشر أي اذهب إليهم فخذ من أموالهم صدقات، هذه الصدقات هي شرط التوبة بالنسبة إليه، فلو كان الأمر كذلك يبقى ممكن الناس تتوهم أن الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم للمسلمين في هذا الوقت، فيبقى أي حاكم بعد كده قياسا على الآية ممكن أنه يروح لأي واحد تائب ويأخذ منه صدقات هكذا قصرا ويقول له دي مقابل التوبة بتاعتك لازم تدفع المبلغ الفلاني أو كده. فلمنع ذلك يعني حتى لا يتوهم كأنه مش صحيح، يعني علشان ما يتوهمش أن ده فرض واجب يجب على الحاكم أنه يأخذه قصريا من التائب، فحملت خذ على معنى اقبل منهم إذا تصدقوا، يعني هم سيتصدقون فاقبل منهم، فمعنى اقبل أي حين هم يقدمون هذه الصدقات بأنفسهم، يبقى فيها منع، هذا المعنى في منع لتصور أن حد يتصور أنه الأمر هنا للحاكم بأنه يأخذ هذه الصدقات قصرا وقهرا من التائبين، وده معنى مهم أوي. وإما يبقى ده المعنى الأول أي اقبل منهم إذا تصدقوا، والمعنى الثاني خذ على حقيقتها بقى، يعني خذ بمعنى تناول هذه الأموال منهم، بعض هذه الأموال منهم كصدقة تطهرهم بها، وفيها طبعا تحضيض يعني حث على تقديم الصدقة مع التوبة، يعني كأنه بيقول له علمهم أنه لابد في أحوال التوبة التي هي بهذه الكيفية أن تكون الصدقة يعني ملازمة لمسألة التوبة، وذلك يعني حتى يشعر التائب بالصدق، لأن إخراج المال في هذه الحالة يعتبر دليل على صدق هذه التوبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه هذا التوجيه، وإحنا كلنا نستفيد من هذا الكلام أن أي واحد فينا تائب إلى الله عز وجل لابد أن هو الأفضل له طبعا عشان يشعر هو نفسه بصدق هذه التوبة، ويقدم لله عز وجل دليل على صدق توبته وأنه صادق فيها، أن يقدم صدقات بجانب هذه التوبة. وأنت لا يخفى عليك أن الصدقة مفعول في دفع غضب الرب عز وجل، تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن جزء أساسي ودليل على صدق التوبة. وأنت لو تلمحت كده، يعني نظرت كده بلطف لكلمة الصدقة نفسها والحروف بتاعت كلمة الصدقة، هتجد إنها جاية من الصدق. يعني هي الكلمة نفسها حروفها أصلها الصدق، والصدق هنا مناسب قوي لمسألة إنه يكون ده دليل على صدق هذه التوبة. وأنت تعلم إن التوبة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إن كانت توبة نصوحا صادقة يراد بها وجه الله عز وجل. فيبقى المعنى هنا خذ، أي حضهم وحثهم على أن يتصدقوا إذا تابوا، فإن ذلك أدعى لقبول تلك التوبة، وذلك يوقع في نفس التائب شعور بأنه صادق تماما في هذه التوبة، وده شعور يريح التائب جدا ويبعث الأمل في نفس التائب، ويجعل قبول الله سبحانه وتعالى لهذه التوبة أقرب إلى نفس التائب، مما يزيد من عزيمة التائب وهمة التائب، فينطلق في العمل الصالح أكثر، وتحسن توبته مرارا وتكرارا، ويدفع عن نفسه آفات الرجوع في الذنب مرة تانية، ويدفع بالتالي تسلط الشيطان عليه، ودي الآفات اللي عادة بيعاني منها أي تائب. كمان فيها إشارة، يعني كلمة خذ بهذا المعنى المباشر، فيها إشارة إلى ضرورة التنبيه على التائب بأمور الزكاة ونصاب الزكاة ووقت الزكاة وفضل الزكاة، وحث التائب على تأدية هذه الزكاة كاملة. بمعنى إيه؟ إنه بيقول له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كأنه بيقول لهم إيه يا جماعة، التائب المفروض إن هو يتصدق، والأحسن ليه إن هو يتصدق علشان يبقى دايما في ظل صدقته، وتبقى توبته مقبولة، ويبقى فيها دليل على صدق هذه التوبة. وللصدقة فوائد ومنافع، واحد اتنين تلاتة، بتطهر النفس وتزكيها زي ما ربنا قال، وهنيجي دلوقتي نشرح، وإن ده كله هيساعد التائب على هذه التوبة. بالإضافة إلى أني طبعا لما أجي أكلمك على الصدقة اللي هي النافلة، فمن باب أولى أن أنا أكلمك على الزكاة اللي هي إخراج المال الواجب بقى الفرض، وهو أولى من الصدقة صدقة التطوع، أولى بالتأكيد. يعني في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالتقرب بالزكاة أولى، ولذلك إذا كان هيكلمهم عن الصدقة يبقى من باب أولى أنه يفهمهم يا جماعة، ومع الصدقة دي يجب أنك تفهم قبل الصدقة أن هناك في فرض في إخراج المال اسمه الزكاة، والزكاة دي موضوعها واحد اتنين تلاتة، وأن نسبتها في المال كذا في المية، وأن هي في الزروع تختلف عنه في عروض التجارة، تختلف عن الأموال المكنوزة، تختلف عن المعاملات التجارية، تختلف عنه في مسائل مثلا المواشي، تختلف عن المباني، تختلف عن الأراضي، تختلف عن الحلي بالنسبة للنساء مثلا. فكل نوع من المال له نصاب خاص في الزكاة، وله طريقة يؤدى بيها، وله نظام لابد أن المسلم يكون عارفه حسب الأموال اللي عنده، علشان يقدر يعرف حق الله عز وجل في أمواله فيخرجه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وده طبعا أولى من الصدقة التطوع، ومناسب لها جدا لأنه كلام في إخراج المال، فيبقى مناسب أوي أنا لما أكلمك عن الصدقة أكلمك عن الزكاة. فدي إشارة هامة. كمان كلمة خذ بالمعنى ده اللي احنا قلناه ده، فيه إعانة للتائب على عدم الرجوع والنكوص وضعف الهمة. ليه؟ لأن ده بيسد باب الشيطان لما يقول له خذ، يعني نبههم وقول لهم أنا جاي هاخد منكم الصدقات دي، جهزوها بس وأنا هاخدها منهم. يعني لما يكون بيحطهم عليه يقول لهم إن الصدقة بالنسبة للتائب أمر هام جدا، ويا سيدي أنا هاجي أخدها منك علشان أطلعها في مصالح المسلمين. هنا هو بيساعد التائب، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلم بحال التائب، فكأنه بيساعده، لأنه لو سابه لنفسه، وربنا سبحانه وتعالى كلم التائب في القرآن وقال له مثلا أخرج صدقة تعينك على التوبة، فالتائب هنا هيطلع الصدقة وبعدين يقعد ينظر كده، والشيطان يجي يفهمه يقول له طب أنت هتطلع الصدقة دي كلها ليه؟ طب ما تخرج نصها مثلا او ربعها كفايه، او مش مهم النهارده خالص، وبعدين ما دام انت تبت توبه صحيحه واستوفت الاركان بتاعتها يبقى توبتك صحيحه ان شاء الله، ما انتش محتاج الصدقه دي في حاجه. ويفضل الشيطان ايه يفتر في عزم هذا الانسان ويضعف في همه هذا الانسان لغايه ما يصرفه عنها بالكليه. فلذلك لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انا هاخد منكم الصدقه دي، ان يجب ان تخرجوها الاول علشان تبقى ده دليل على صدق هذه التوبه، وانا هاجي اخدها منك علشان اوزعها في مصالح المسلمين 1 2 3، ربطوا بمساله توزيع الصدقه نفسها، وحول الكلام من مجرد كلام الى اشعار بالعمل الجاد، وان مشاركه التائب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مساله التصدق على المسلمين اصبحت امر شبه واقع، وخلى فيه علاقه مباشره والموضوع اصبح معروف. فده هيشجع التائب ان هو يدفع هذه الصدقه ويقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسعده بأنه هو بيرى نتيجة وأثر الصدقة بتاعته دي في أحوال المسلمين من حوله. فده هام جدا، لأن الأمر إذا ترك لهم تماما ربما تسرب إليهم الشيطان زي ما قلنا، فثبطهم أو أقعدهم أو أصابهم بالتردد. الحقيقة كمان هذا المعنى يفيد كمان أنه يعني ده يجعل الكلام الأخير احنا قلنا ده يخلي مسألة ان الوالي او الحاكم انه يجعل فيه كيان خاص بالعاملين على الزكاة في كل مثلا مدينة مسلمة او في كل دولة مسلمة، يكون في ناس عاملين على الزكاة، الناس دول يقوموا بتحصيل هذه الزكاة من الخلق علشان يضعوها في مصالح المسلمين. الحقيقة ده كان المنهج اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل سفراء وعمال على الصدقة والزكاة يحصلوا هذه الزكوات والصدقات من الناس في أقاصي الأرض وأدانها، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون. فضرورة حقيقة إن الوالي يجمع هذه الزكاة بإرسال العاملين إلى الناس كل عام علشان يحصلوا هذه الزكاة. هذا المعنى الأخير يفيد هذه الفائدة، يعني نطلع بهذه الفائدة أيضا، لأنه لازم إحنا لما بنسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى الإنسان العادي اللي هو من عموم الناس لازم ينتفع ويستفيد، والإنسان المسؤول في منطقة معينة تناسب ما ذكر من آيات لازم يستفيد هو كمان في عمله، والحاكم لو المسألة بتتوجه للحاكم بوجه من الأوجه لازم يستفيد هو كمان، والعاملين على الزكاة لازم يستفيدوا هم كمان، ونظام الحكم لازم يستفيد، وكل فئات البشر اللي بتتوجه ليهم الآية بملمح أو بآخر مهما كان بسيط لازم كلهم يستفيدوا. ولذلك هتلاقي كلام ربنا يمكن يخلو أبدا من فائدة تتوجه لكل نوع وصنف من أصناف الناس حتى تعم الخيرية في أمة الإسلام والمسلمين. وده طبعا مراده أنه ينعكس هذا السلام على العالم بأكمله. خذ من أموالهم، من أموالهم المن هنا دي إما بيانية وإما تبعيضية، يعني تصلح الاثنين. بيانية أي خذ من الأموال، يعني المفروض أنك هتاخد من الأموال مش هتاخد من حاجة تانية، هي الأموال بس المرادة. طيب وإن كانت تبعيضية أي بعض هذه الأموال، يبقى بعضية هذه الأموال، والبعضية دي رجع إلى تقدير المتصدق نفسه التائب، لا إلى تقدير الحاكم ولا إلى تقدير الذي يحصل هذه الصدقات، بمعنى أنها صدقات تطوعية وأنها فضل من عند المتصدق أو التائب، وطالما الأمر كذلك فهي رجعة إلى تقديره هو شخصيا، وبالتالي التبعيد هنا يكون من نفس مين؟ من نفس المتصدق لا من نفس المحصل لهذه الصدقة. طيب أموالهم فيها معنى عموم وشمول الأموال، يعني من عموم أموالهم، يعني مش مخصصة لمال مثلا في عروض التجارة، أو مثلا مخصصة بالأراضي زكاة أرض يبقى ناخد منها كذا، أو للثمار معينة، أو لنوع معين من العقارات مثلا، أو لنوع معين من الزروع، لا يعني هي من كل المال، يعني صح إنها تطلع زروع، يصح إنها تطلع عن أراضي، يصح إنها تطلع من حلي، يصح إنها تطلع من كائنا ما كان نوع المال، فيصح أنها تطلع منه ليست وقفا على نوع معين من المال، وذلك لعموم قوله تعالى أموالهم. كمان كلمة أموالهم نسبة المال إليهم لها معنيين مهمين قوي. كأن ربنا سبحانه وتعالى لا يزال ينسب هذا المال إليهم، يعني ودي فيها ترأف شديد جدا من الله عز وجل. يعني ربما الذي أخطأ والذي أذنب يحصل خلل في بعض ماله، فيعني لو جيت تكلمه بقى بلغة الشرع والحكم الشرعي هتلاقي إن في أموال في ماله أموال أحيانا ما يكونش له حق فيها، فلكن لما ربنا سبحانه وتعالى ينسبها ليه كأن ربنا سبحانه وتعالى بيديله الفرصة لتطهير هذا المال، يعني بيقول له طهر مالك. هو في جزء في المال ده مش ماله فعلا، مش ماله حقيقة يعني، لكن ربنا بيغلب إن المال ده ماله هو علشان يشعره بإنه لما بيطلع الصدقة دي أو لما بيتخلص من المال الحرام دي مسألة بتكون راجعة من إحساسه هو وحبه لله عز وجل ورغبته في التطهير ورغبته في التوبة، فده يشعره بالصدق أكتر ويشعره أيضا بأن الله عز وجل أقرب إلى قبول تلك التوبة من ردها. فده الحقيقة فيه ترأف شديد جدا من الله عز وجل، ترأف شديد جدا. والحقيقة كمان أن نسبة المال إلى الإنسان بتشعر الإنسان بغريزة التملك، يعني تشعر الإنسان بغريزة التملك. والحقيقة الإشعار بغريزة التملك دي له معنى مهم قوي، لأن هو اللي بيحفز الإنسان على العمل وعلى إنماء هذا المال. يبقى كل ما الإنسان شعر أن هذا المال هو يملكه كل ما كان فرصته للتصرف فيه ونماؤه أكبر، ومجهود اللي بيبذله والطاقة اللي مستعد إن هو يطلعها علشان هذا المال يزيد ويساهم في حركة الحياة في المجتمع ويسعد به الخلق ويكون سبب في نهوض الأمة التي هو منها، ده أمر غريزة التملك بالفطرة كده هي اللي بتشجع على مثل هذا. خذ من أموالهم، يعني وتلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى دايما يعني ينسب الأموال لمن يستطيعون القيام بها، يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. من أحد معانيها أن المال ده مال السفهاء، لكن ما تسيبش السفيه يتصرف في هذا المال، اتصرف أنت فيه، فسماها أموالكم مش أموالهم رغم أن هي أموالهم أصلا، ده على أحد التفسيرين. لأن لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أنت لو عندك مال تملكه أنت ما تدهوش لواحد سفيه أو بيتصرف بحرمانية علشان يتاجر لك بهذا المال، إنما لما تيجي تتاجر بهذا المال أو تتعامل بهذا المال أو عايز تنمي هذا المال أعطيه لإنسان تثق في دينه وأخلاقه ومعاملاته الطيبة علشان يتاجر بيه، فيبقى السفيه ما ياخدوش، يبقى ده مالك على الحقيقة. إنما لو المراد إن ما تؤتيش السفيه ماله، يعني ما تخليهوش حر في التصرف في ماله الذي يملكه وتصرف انت عنه، يبقى ده معناه ان المال ده بتاع مين؟ بتاع السفيه، لكن ربنا نسبه لمين؟ نسبه ليك انت علشان تعلم ان حريتك في التصرف فيه مكفولة. ليه؟ لان انت اللي هتنميه له وفي نفس الوقت هتستفيد انت ويستفيد المجتمع وتزداد حركة البيع والشراء في المجتمع اللي انت فيه، وبذلك يتقدم هذا المجتمع وتحسن العلاقات فيه ويبدأ تزدهر أمور وأسباب المعيشة. إنما لو نسب المال إليهم كأنه بيضع المال في تصرفهم هم، وهم لا يستطيعون التصرف فيه أو سيسيئون التصرف فيه، فيبقى الملكية هنا ملكية ملهاش قيمة، وبالتالي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما أضفش هذا المال إليهم. كمان مسألة أموالهم، خذ من أموالهم صدقة. أموالهم أي التي يملكونها، وطبعا ده المراد منه التي يملكونها ملكا خاصا بطريق الثبوت، يعني ما ثبت أنه مال لهم لا بطريق التوهم ولا الادعاء ولا التسلط. يعني بينفعش يكون خذ من أموالهم لو يجي ده قول ده المال اللي في إيد فلان ده بتاعي فاخد منه الصدقة، دي ما ينفعش طبعا هذا الكلام. إنما لازم يكون المال اللي انت هتطلع منه الصدقة ده مال ملك خاص حر شرعي لك، ثبت بطريق الثبوت لا بطريق الادعاء أو التوهم بحال من الأحوال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدقة، نعم. الصدقة إما المراد بها، إحنا قلنا الصدقة عموم الصدقة، يبقى يا يراد بها الزكاة الواجبة، بمعنى لو لم يكونوا يعلمون الزكاة الواجبة فافرض هذه الزكاة عليهم وحصلها منهم فإنها أطهر لهم، ده المعنى الأولاني. وإما إذا كانوا ما بيؤدوش هذه الزكاة، وإما يكونوا بيؤدوها لكن في بعض التقصير، فيبقى هنا المقصود التحضيض عليها والحث عليها والتأكد من تأديتها وتمام بيانها في كل أنواع المال، يعني تشرحها لهم كويس وتبينها لهم كويس وتبين وقت إخراجها ووقت تحصيلها منهم. وإما أن يكون المراد بالصدقة صدقة التطوع اللي هي النافلة، وذلك تصديقا للتوبة وتدعيما لتلك التوبة وتطهيرا وتزكية، ده الحال الثاني. وإما الاثنين مع بعض، يا إما يكون المراد ما في مالهم من زكاة واجبة زائد ما يتصدق به من نافلة حتى يكون دليلا على صدق التوبة، ممكن الاثنين مع بعض، وده الأقرب إنها تكون شاملة الاثنين مع بعض. طيب لفظ الزكاة الحقيقة لفظ معناه النماء، يعني معنى هذا اللفظ لغة النماء، وهو في الغالب الأعم يراد به الفريضة. وعموم الصدقة يراد بها صدقة التطوع والفرض الاثنين مع بعض، يعني يصح أنك تطلق على الزكاة الفرض اسم صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها في نفس السورة المراد هنا بها الزكاة الواجبة، وربنا سماها صدقة. والصدقة خذ من أموالهم صدقة، الصدقة المراد بها هنا ممكن يكون صدقة التطوع، فهي تطلق على الاثنين. لكن لفظ الزكاة الحقيقة يعني يطلق في الغالب الأعم على صدقة الفرض اللي هي زكاة الواجبة في مال الإنسان. وإيه السر في كده؟ الحقيقة إن في لفظ للزكاة يعني محمول على عموم التصدق، يعني محمول على عموم الإنفاق، اللي هو قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، العلماء قالوا ليه يؤتون الزكاة؟ قالوا إن دي فيها دليل على إن المشرك يعاقب على ترك الجزئيات في الدين، يعني المشرك هو مش مؤمن بالله أصلا، فيبقى طبيعي ما عندوش زكاة، لكن قالوا لا، يحاسب على شركه أولا ويحاسب على عدم تأديته لفروض الإسلام ثانيا، يعني يحاسب على عدم الصلاة ويحاسب على عدم الزكاة وإنها مسؤولة منه، لقول ربنا سبحانه وتعالى الذين لا يؤتون الزكاة. ده قول. في قول تاني للعلماء إن هو الزكاة هنا المقصود بها عموم الإنفاق، يعني ويل للمشركين الذين لا ينفقون ولا يتقدمون بأعمال صالحة ولا يساعدون الخلق ولا تلين قلوبهم للضعفاء والفقراء، يعني كأنها صفة من صفات الشرك، كأنها صفة من صفات الشرك، فاحذروا صفات الشرك حتى لا تتشبهوا بالمشركين، ويكون المعنى كده، وده معنى يعني أيضا معنى طيب. فيبقى اختصاص الفريضة بلفظ الزكاة لأن لفظ الزكاة معناه النماء، النماء، والنماء معناها الزيادة. ليه؟ لأنه بما أن الفريضة مسألة ثابتة وقد تكون متجددة في كل حال وفي كل عام، يعني الزكاة أنت بتدفعها كل سنة وفي نصاب معين وهي في المال الفلاني نسبتها كذا، والنسبة دي ثابتة لكنها بتتجدد كل عام، يعني لازم تدفعها كل سنة، وهي ثابتة في الزرع الفلاني وهي ثابتة بالسقية الفلانية وهي ثابتة بما روي عن كذا وكذا وكذا، فثبات الجزء اللي بتدفعه من المال متغير فقط حسب إيه؟ حسب تغير نوع المال أو حسب تغير كمية المال، لكنها ثابتة في مسألة النسبة، في مسألة النسبة. طيب هذه الأحوال بما أنها متكررة وثابتة ومتجددة وفي كل نوع من أنواع المال بخلاف الصدقات طبعا اللي هي تطوعية، فإن أول ما يصرف النفس أي نفس عموم الخلق يعني عنها، هو شعور بنقص المال. يعني بما إن الزكاة الفرض دي كل سنة وفي كل المال ولها وضع ثابت، حتى يكاد الإنسان إنها تكون جزء أساسي من حياة الإنسان، إنه في الشهر الفلاني أو في الوقت الفلاني هطلع كذا، ويتكرر كل سنة يحصل نفس الحكاية دي. فصاحب المال عنده شعور بالنقصان، يعني عنده شعور إن في الشهر الفلاني ماله هينقص. التكرار، عموم التكرار بيخليه يشعر بالحكاية دي. فالشعور اللي ممكن يتولد في نفس الإنسان من إن ماله بيقل وبينقص، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن المال يتحرك وإنه يوضع في التجارات وإن الإنسان يتعامل به ولا يكنزه، حتى لا تأكله الزكاة، حتى لا تأكله الصدقة. يعني أنت لو عندك مال والمال ده أنت كنزه، طول ما أنت كنزه بيجي الحول اللي بيحول عليه، فتيجي يستحق عليه الزكاة، فتيجي تطلع الزكاة المال ينقص. السنة اللي بعديها هتطلع برضو نفس الجزء فالمال ينقص، فيستمر المال في النقصان حتى يقل عن النصاب ويبقى المال استهلك. إنما المال ده لو بيشتغل وبيدور في حركة الحياة في المجتمع، المال هينمو، وبالتالي الصدقات اللي بتطلع منه مش هتشعر بيها، فحتى ده أفيد للفرد وأنفع ليه. فسبحان الله، يعني الشرع قائم على نفع الإنسان في دنيا ونفع الإنسان في أخرى من كل وجه ممكن. فلذلك مسألة التصدق دي مسألة الواجبة بتشعر الإنسان عموما، والإنسان مجبول على أنه يشعر بنقص المال اللي عنده، يعني بيستشعره بسهولة، يعني أي مال ينقص عنده يحس بسرعة قوي. فعلشان ما يتسربش لنفس الإنسان مسألة أن فلوسي بتنقص أو المال بتاعي بينقص، ربنا سبحانه وتعالى سمى الزكاة الواجبة زكاة، علشان يبقى كأنه بيصرف عنك مسألة النقص دي. كل ما تيجي تقول مالي ناقص يقولك لا ده زكاة، يعني ده نماء، تقول بينقص يقولك نماء، تقول بينقص يقولك لا ده زيادة، علشان يشيل من ذهنك خالص ويصرف عن ذهنك خالص مسألة النقصان دي، اللي هي ممكن تخلي الإنسان يفطر أو يضعف، أو يعني يضعف عن إيه؟ عن إيتاء هذه الزكاة، بحجة أن النفس يعني بتميل إلى أن مالها ما ينقصش باستمرار وباضطراب. فده سر اللي أراد به الله عز وجل إزالة ذلك الشعور من النفوس، لأن هذا الشعور مانع عند البعض من تأدية هذه الزكاة، وذلك بأن جعل الله مسماها، وهو أول ما يتعرض له صاحب المال من أمرها، يفيد النماء والزيادة الحقيقية. وجعل سبحانه وتعالى نفي النقص تماما، نفي النقص تماما هو حقيقة لا ريب فيه. الحقيقة والنماء ده له تفسير. يعني أنت هتسألني مثلا تقول لي طيب الزكاة معناها النماء، طب إيه النماء؟ يعني إذا كان أنا باخد من المال بينقص يبقى النماء فين بقى؟ هقول لك النماء جاي من أوجه كتير جدا. الأوجه دي فيها أشياء معنوية وفيها أشياء مادية واقعية تتحقق للإنسان في الدنيا في ماله وفي حاله وفي نفسه سواء بسواء. وعشان نقول النقاط دي طويلة هتاخد مننا وقت طويل، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل هذا المعنى ونكمل تفسير هذه الآية بما يفتح الله عز وجل علينا وعليكم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن شاء الله من اعتبارا من الأسبوع اللي بعد القادم هيكون يوم الاثنين اللي هو درس وقرآن فرقناه أسبوع وأسبوع، يعني أسبوع يوم الاثنين يكون إن شاء الله درس اللي هو قرآن فرقناه زي النهاردة كده أسبوع وأسبوع، والأسبوع اللي مش هيبقى فيه درس وقرآن فرقناه هيبقى فيه يوم الثلاث إن شاء الله رقائق ثلاثاء، يعني يبقى بالتناوب كده أسبوع اثنين يوم الاثنين إن شاء الله أسبوع يكون قرآن فرقناه، ويوم الثلاث اللي بعده يكون رقائق الثلاثاء، ونستمر كده إن شاء الله. لأنه يعني في الفترة اللي هي فيها الصيف علشان ما يبقاش فيه إثقال على الناس بكثرة الدروس، وده إن شاء الله يكون أوفق وأنسب، وربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه هدى وبركة للجميع. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.